Muss ich irgendwie. ويزيد الله الذين

لقد أخفاهم وعدهم عدا Yeah. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. Look. Holy وهي أمين. Köszönöm szépen!